بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، في الدرس الماضي من الأسبوع الماضي تحدثنا عن هذا العلم الذي هو من علوم القرآن متعلق بكتاب الله سبحانه وتعالى، وهو علم عظيم لأنه متعلق بكتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وسنتحدث خلال شهرين إن شاء الله في كل خميس عن بعض المباحث وبعض المسائل المتعلقة بكلام ربنا سبحانه وتعالى، من حيث أسباب النزول، ومن حيث التفاسير الأفضل، وكذلك من حيث متى نزل القرآن وكيف جمع كتاب الله سبحانه وتعالى. كل هذا سنتحدث عنه إن شاء الله من خلال شرح هذا الكتاب المختصر، وهو أصول في التفسير للشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. هذا المبحث الذي سندرسه هذه الليلة وقوله رحمه الله القرآن الكريم، عرف القرآن من حيث اللغة وما معنى القرآن، وكذلك عرف القرآن من حيث الاصطلاح ومن حيث الشرع، وكذلك أوصاف هذا القرآن وأسماء القرآن التي وردت في كلام ربنا سبحانه وتعالى. يقول أولا القرآن في اللغة، نعم اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر الله بمعنى سلام أو بمعنى جمع، تقول طاء طاقا وقرآنا، كما تقول غفر غفرا وقرآنا. فعلى المعنى الأول سلام يكون مصدر بمعنى اسم المفعول أي بمعنى، هذا من حيث اللغة. يقول القرآن في اللغة بمعنى أن كلمة القرآن ما معناها في لغة العرب؟ القرآن مصدر، مصدر من قرأ قرأ وقرآنا فهو قرآن. إذن هذه الكلمة قرآن هي مصدر في اللغة، تسمى مصدرا من قرأ. وأهل اللغة اختلفوا في معنى قرأ، وبعضهم قال إن قرأ بمعنى تلا، والقول الآخر أن قرأ بمعنى جمع. فعلى المعنى الأول تلا فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول أي مقروء، فالقرآن يكون بمعنى مقروء أي أنه متلو. فهذا على المعنى الأول أن قرأ بمعنى تلا. وإن قلنا أن قرأ بمعنى جمع فهو بمعنى اسم فاعل أي قارئ، فقرآن مأخوذ من قارئ لأنه فيه معنى الجمع. فالقرآن فيه معنى الجمع لأنه جمع الأخبار وجمع الأحكام وجمع غير ذلك من المسائل، أو أنه مجموع من الآيات والسور التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، أو أنه مجموع في الصدور ومجموع في المصاحف، هذا كله يكون بمعنى جمع. إذن معنى القرآن في اللغة إما أنه مأخوذ من تلا، وإما مأخوذ من جمع، وكلا المعنيين متحقق في القرآن. وهذا التعريف من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على أساس أن كلمة قرآن مشتقة، لأن أهل اللغة اختلفوا في كلمة القرآن، بعضهم قال أنها مشتقة من قرأ، وبعضهم قال أنها ليست بمشتقة. فهذا أيضا معنى لغوي يضاف إلى المعاني التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، أن القرآن ليس من باب الاشتقاق، وإنما هو علم على كتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، نص على أن القرآن ليس من الأسماء المشتقة، يعني ليس مأخوذ من قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، وإنما هو اسم علم خاص بكتاب الله، مثل التوراة اسم علم خاص بكتاب موسى، وكذلك الإنجيل اسم علم خاص بكتاب عيسى عليهم السلام. هذا القول الثاني في قضية معنى القرآن في اللغة، وهو كما قلنا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. ومما يسند قول ويقوي قول أن قرأ بمعنى متلو، وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله إن علينا جمعه وقرآنه، أي تلاوته، إن علينا جمعه وقرآنه. كذلك قول حسان رضي الله تعالى عنه في عثمان بن عفان قال ضحوا بأشمط عنوان السجود له، يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، أي يقطع الليل تسبيحا وتلاوة لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذا معناه في اللغة. طيب معناه في الشرع؟ وقال والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في سورة الفاتحة، المكتوب في سورة الناس. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نعم، هذا معنى القرآن في اللغة في الشرع. إذا قيل لنا ما معنى القرآن في الشرع، إذا قرأنا هذه الكلمة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله، فإن معنى القرآن هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، قال كلام الله المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. فقوله هنا في التعريف كلام الله يخرج كلام المخلوقين، قوله كلام الله هذا يخرج كلام المخلوقين، وقوله المنزل يخرج بقية كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام الله كثير، منه ما أنزله على أنبيائه، ومنه ما قال عز وجل عنه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالله عز وجل في كل يوم هو في شأن، فأوامر الله عز وجل كثيرة وكلامه سبحانه وتعالى كثير، لكن من كلامه القرآن. فإذا قوله المنزل يخرج بقية كلام الله سبحانه وتعالى، وقوله على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم يخرج ماذا؟ المنزل على غير محمد صلى الله عليه وسلم، مثل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، كل هذه أنزلها الله عز وجل لكن على أنبياء آخرين. أما الذي أنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهو القرآن. وقوله المبدوء بسورة الفاتحة، كما هو القرآن الذي بين أيدينا يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس. وبعضهم أيضا يزيد في التعريف في قولهم المتعبد بتلاوته، يقولون المتعبد بتلاوته. فقوله يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي بسورة الناس أو المتعبد بتلاوته يخرج ما قاله الله وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير القرآن، وهو ما يسمى الحديث القدسي. والحديث القدسي الصحيح أن لفظه ومعناه كلها من الله سبحانه وتعالى، وإنما الفرق بين الحديث القدسي والفرق والقرآن هو أن هذا متعبد بتلاوته وذاك غير متعبد بتلاوته. فالقرآن هو الذي بين أيدينا، وهذا يخالف الحديث القدسي، مع أن القول الصحيح في الحديث القدسي أنه أيضا لفظه ومعناه من الله عز وجل. ويخطئ من يقول أن الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه من الله، هذا قول خاطئ. وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله، هذا معنى ما بعده لفظه ومعناه من الله عز وجل. وإنما هو ليس من ضمن القرآن لأنه ليس بمتعبد بتلاوته وليس مجموعا في القرآن الذي موجود بين أيدينا. وذكر أيضا قوله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، هذا فيه إثبات أن القرآن منزل من عند الله وأنه كلام الله. وأيضا أهل السنة يضيفون قيدا مهما في قضية القرآن يخالفون فيه أهل البدع، فيقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، غير مخلوق، لأن بعض المخالفين كالمعتزلة وغيرهم قالوا أن القرآن أو أن كلام الله خلقه في غيره فتكلم ذلك الغير، فالقرآن وكلام الله مخلوق وليس هو صفة من صفات الله. أما أهل السنة ودل عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة أن القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، أجره حتى يسمع كلام الله أي يسمع القرآن، وهذا يدل على أن القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. لذلك المعتزلة يقولون إن في قصة موسى لما كلمه الله عز وجل في الوادي المقدس قالوا خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، وهذا من قولهم أن القرآن أو كلام الله مخلوق. فيقال لهم هل الشجرة تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هذا يبطل قولهم ويظهر أن المتكلم حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وأن الكلام من صفاته عز وجل، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله وهو من صفاته سبحانه وتعالى. وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، كذلك من صفات هذا القرآن أنه أنزله باللغة العربية لغة أهل العرب، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى على أهل العرب أن جعل القرآن بلغتهم، فلا تصح قراءته والتعبد بقراءته ولا قراءته في الصلاة إلا باللغة التي أنزل بها وهي اللغة العربية. نعم. وقد سمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكبر عز وجل بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولذلك مرت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعداده أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو ينقص أو يبدل إلا هتك الله تعالى ستره. وهذه من ميزة أو من المزايا التي اختص بها كتاب أو كتابنا الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا القرآن الذي بين أيدينا تكفل الله عز وجل بحفظه، فلا يستطيع أحد أن يحرف آية من آياته ولا أن يحرف حرفا من حروفه إلا ويفضحه الله سبحانه وتعالى، ويعلم الناس أنه قد زاد في القرآن أو أنه أنقص من القرآن. وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى أيضا على هذه الأمة أن حفظ لها كتابها، فلا يصل إليه التحريف ولا يصل إليه الزيادة ولا يصل إليه النقصان. بمجرد أن يحذف رجل كلمة واحدة من كتاب الله فإن هذا أمره مفضوح، ويعرف الناس أنه غير وبدل في كلام الله سبحانه وتعالى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهنا وعد من الله سبحانه وتعالى بأنه يحفظ هذا القرآن من التحريف ومن النقص ومن الزيادة، بخلاف الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب أهل الكتاب ومن كتب بني إسرائيل من اليهود والنصارى، فإنهم حرفوا هذه الكتب وغيروا فيها وبدلوا وزادوا. الله عز وجل ما وعد بحفظ تلك الكتب، وإنما أمر بني إسرائيل أن يحفظوها وألا يزيدوا فيها ويبدلوا فيها، لكنهم خالفوا أمر الله فزادوا وأنقصوا. لذلك تجد هذا الكتاب الموجود الآن الذي يسمونه الإنجيل أو يسمونه التوراة، تجد فيه الزيادة والنقص ظاهرة جلية، وهناك من الكلام ما لا يقوله الله سبحانه وتعالى أبدا، ولا يعني يكون من صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يسمونه الآن الكتاب المقدس، وهذا موجود مطبوع عنده. وهذا الكتاب المقدس ينقسم إلى قسمين: عهد جديد وعهد قديم. العهد القديم هذا الذي يؤمن به اليهود، هو الذي يتضمن التوراة أو ما يسمونه بالتوراة المحرف ورسائل بعض الرسل، وكذلك العهد الجديد، وهذا الذي يؤمن به النصارى مع العهد القديم. النصارى يؤمنون بها كلها ويسمونها بالكتاب المقدس. وهذا إذا نظرت إليه تجد أناجيل متعددة مختلفة متناقضة، وهذا يدل على أنه ليس كلام الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا التعارض، إنجيل برنابا وإنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل لوقا، هذا التعارض بينها ونسبتها إلى أشخاص يدل على وجود التحريف. فإذا نظرت إلى هذا الكتاب المقدس تجد فيه وصف الله عز وجل بالتعب، أنه لما خلق السماوات والأرض تعب، وجوا فيه وصف الله بالبكاء ووصف الله عز وجل بالفقر، كل هذا يصفون الله عز وجل به في كتابهم المقدس. وكذلك يصفون الأنبياء بالفواحش، وصفوا نوحا عليه السلام بالزنا، وصفوا أيضا لوطا بالفاحشة، ووصفوا سليمان بعبادة الأصنام والهياكل وغير ذلك، ووصفوا داود أيضا بأنه قتل صاحبه وتزوج امرأته. كل هذا من الأشياء المحرفة في تلك الكتب، مما يدل على تحريفها وتغييرها وتبديلها. أما كلام الله وهذا القرآن الذي بين أيدينا فهو كلام الله حقا وصدقا، هكذا تكلم الله عز وجل به وسمعه جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون فيه زيادة حرف ولا نقصان حرف أبدا. نعم. وقد وصف الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وظواهره وسروره، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم، الآن بدأ يبين أوصاف هذا القرآن الذي هو بين أيدينا، يبين أوصافه وأسماءه في كتاب الله سبحانه وتعالى. لعظمة هذا الكتاب وكونه كلام الله سبحانه وتعالى فإن له صفات عظيمة ذكرها في جملة هذه الآيات المذكورة مما ستأتي. في هذه الآية الأولى قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمقصود بالسبع المثاني هنا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء والمفسرين ما المقصود بالسبع المثاني على قولين. المقصود بالسبع المثاني قيل أن المقصود بها هي السبع الطوال التي هي أول سور القرآن، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، هذه سبعة سور قيل أنها هي المقصود بقوله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني. وهذا ذهب إليه عدد من الصحابة، منهم ابن مسعود وابن عمر وأيضا مجاهد وسعيد بن جبير. والمقصود بالسبع هنا في هذا العدد، وأيضا المقصود ما تضمنت من المعاني السبع مثل الفرائض الحدود والقصص والأخبار والوعظ، أي أنه يتنوع فيها الأحكام وتتنوع فيها الأخبار إلى سبعة أنواع على خلاف بين أهل العلم في تعداد هذه السبع، فكانت إذن سبعة مثاني. والقول الثاني وهو أن السبع المثاني المقصود بها ماذا؟ الفاتحة، سورة الفاتحة بإضافة آية البسملة لأنها جزء من الفاتحة فتكون سبع آيات، فالمقصود بالسبع المثاني هي سورة الفاتحة. وهذا أيضا ذهب إليه جملة من الصحابة، يروى عن عمر ويروى عن علي، وكذلك جاء في رواية عن ابن مسعود وابن عباس، وذهب إليه النخعي والبصري وغيرهم من التابعين. وهذا الذي ذهب إليه واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة. ويدل على ذلك من السنة حديثين، حديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى، وكلا الحديثين في صحيح البخاري. الحديث الأول حديث أبي سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك أفضل سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذا في حديث أبي سعيد بن المعلى. وأيضا ورد في حديث أبي هريرة وهو في البخاري كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أم القرآن يعني الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فورد من حديث أبي سعيد وورد من حديث أبي هريرة أن المقصود بالسبع المثاني هي ماذا؟ هي الفاتحة. وذكر ابن كثير رحمه الله تعالى أنه لا منافاة بين القولين، وهذا الذي ذهب إليه أيضا في له وجه وله قوة، أنه لا منافاة بين القولين، فتلك السبع التي هي السبع الطوال توصف بأنها مثاني وتوصف بأنها أيضا قرآن عظيم، وكذلك الفاتحة يكون لها هذا الوصف. قال: وكذلك القرآن كله بكماله يوصف بهذا الوصف. فهذا الوصف شامل للقرآن كاملا، لكن فضائل الصور يختلف بعضها عن بعض. ثم ذكر بعد ذلك: والقرآن المجيد، القرآن المجيد إلى آخر الآيات، نستخلص منها بعد ذلك الأسماء والصفات التي وردت في هذه الآيات. اقرأ الآيات. والقرآن المجيد، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليدبروا أولي الألباب. وقال كتاب أنزلناه مباركا فاتبعوه. مبارك. وقال كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم. وقال تعالى: إن هذا القرآن إنما القرآن يهدي للتي هي أقرب. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول: أيكم زادته هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستكبرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فلا تطع الكافرين وجادلهم به جهالا كبيرا. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بالإيمان بكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه ومن الكتاب من الكتاب من الكتاب ومقيم العليم فاحكم بينهم بما أنزل الله. إذن هذه الآية التي ذكرها المؤلف فيها جملة من أسماء القرآن وصفات القرآن، نلخصها بما يأتي. أولا، أسماء القرآن التي ذكرها أهل العلم وكذلك وردت في هذه الآيات. الاسم الأول هو المشهور به القرآن، والاسم الثاني الكتاب، وهما اللتان يستعمل غالبا. غالبا في القرآن يأتي استعمال اسم القرآن واسم ماذا؟ الكتاب. وأيضا من الأسماء الفرقان، وكذلك من الأسماء الذكر، وكذلك الخامس التنزيل. كل هذه من أسماء القرآن، التنزيل والذكر والفرقان، وأكثر الاستعمال للقرآن وللكتاب. أما صفاته التي وردت في هذه الآيات فورد تقريبا 12 صفة من صفات هذا القرآن. من هذه الصفات الأول أنه نور، ففيه الهداية نور. وكذلك الثاني أنه مبارك، كتاب أنزلناه مبارك. والثالث أنه مبين وتبيان لكل شيء، مبين وتبيان. والرابع من أوصافه أنه بشرى. والخامس من أوصافه أنه مجيد، والقرآن المجيد. وكذلك السادس العظيم، والسابع كريم، وكذلك الثامن هدى. كل هذه وصف بها القرآن. وكذلك التاسع نذير، وصف القرآن بأنه نذير. وكذلك العاشر أنه رحمة، وصف بأنه رحمة. والحادي عشر وصف بأنه مصدق لما بين يديه، مصدق الكتب السابقة. وكذلك من أوصافه أنه شفاء. ومن أوصافه والأخير أنه مهيمن. ولعل من تدبر القرآن جميعا يجد أكثر من هذه الصفات. كل هذه وردت في كلام الله سبحانه وتعالى، وهذه التعدد للصفات يدل على عظمة هذا الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. من الآيات التي ذكرها المؤلف قوله فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. والمقصود بقوله وجاهدهم به أي وجاهدهم بالقرآن كما ذكر ابن عباس، وجاهدهم به أي جاهدهم بالقرآن. وكذلك من الصفات التي تحتاج إلى بيان قوله تعالى في آخر آية ذكرها وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ما معنى مهيمن؟ ذكر فيها المفسرون ثلاثة معاني. المعنى الأول لكلمة المهيمن، القرآن مهيمنا عليه أي على الكتب السابقة. المعنى الأول أنه شاهد، مهيمن معناه شاهد. وكذلك حاكم على الكتب السابقة. والمعنى الثالث أنه أمين على الكتب السابقة. فهذه المعاني الثلاثة التي ذكرها أهل العلم، أنه شاهد وحاكم وأمين. ويقول ابن كثير رحمه الله تعالى أن هذه الأقوال كلها متقاربة المعنى، كلها متقاربة المعنى، وكلها يصح دخولها في لفظ المهيمن. فالقرآن شاهد وأمين وحاكم على الكتب السابقة جميعا. فهذا اللفظ يشمل المعاني الثلاث التي ذكرناها. ثم ذكر بعد ذلك أن القرآن والسنة مصادر للتشريع، فقال والقرآن الكريم، والقرآن الكريم مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. هذا في حجية القرآن، هذا مما لا شك فيه وأجمع عليه العلماء أن القرآن حجة وأنه من مصادر التشريع. القرآن من مصادر التشريع ويجب الرجوع إليه والإيمان به والتصديق بأخباره والإيمان بما جاء فيه من الأمور الغيبية ومن الأخبار السابقة، فهو كتاب الله سبحانه وتعالى ومصدر من مصادر التشريع، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر أيضا من مصادر التشريع، مثل كلام الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمر الله عز وجل بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم فذكر جملة من تلك الآيات: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فيقرن الله عز وجل طاعة نبيه بطاعة الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مثل طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، لأنه رسول رب العالمين وهو الذي أرسله عبده ورسوله، فمن أطاع النبي صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله. لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إنه جاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن في أكثر من 30 موضعا، وهذا يدل على أهمية طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل عليه أحاديث وآيات كثيرة. فحجية السنة مثل حجية القرآن، فالسنة أحيانا تأتي مؤيدة للقرآن، وأحيانا تفصل القرآن، وأحيانا تأتي بأحكام مستقلة، فحجيتها مثل حجية القرآن، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما جاء به الله عز وجل. وهذا يدل عليه قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت: إني قرأت القرآن فلم أجد فيه تحريم النمص، أي نتف شعر الحاجبين. فرد عليها ابن مسعود وهو رد قاعدة عظيم، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. فقالت: أين هو؟ قال: في قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بمعنى أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يأتي في القرآن فإنه كقول الله عز وجل من حيث الحجية ومن حيث وجوب الأخذ به. لذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذنا، وما لم نجده فلا نأخذه. قال: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، أي أيضا أتيت السنة، والسنة حجيتها مثل حجية القرآن، حجيتها مثل حجية القرآن. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله وسنتي، فهما المحجة البيضاء، وكذلك هما حبل الله، القرآن والسنة هما حبل الله الذي من اعتصم به نجا. هذا كله في الأخير يدل على مكانة القرآن وأنه حجة، كذلك مكانة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها أيضا حجة. ننتقل إلى المسألة التي تلي ذلك، وهي في نزول القرآن، كيف نزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، وكم استغرق هذا النزول، وهل للنزول أقسام أو ليس له أقسام؟ نعم، اقرأ. نزول القرآن. نزل القرآن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر في رمضان، قال الله تعالى: إنا نزلناه في ليلة القدر، إنا نزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يقرأ كل أمر حكيم. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. نعم، هذه الآيات تدل على أن نزول القرآن كان في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإذا تدبرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن على الحوادث نجد أنه نزل أيضا في غير ليلة القدر، فكيف نجمع بين نزول القرآن في غير ليلة القدر وبين إخبار الله عز وجل أنه نزل في ليلة القدر وأنه نزل في شهر رمضان؟ إذا نظرنا هناك آيات نزلت في شهر ذي القعدة، هناك آيات في شوال، يختلف على أحوال السنة وعلى الوقائع والحوادث. بيان ذلك أن أهل العلم ذكروا أن نزول القرآن كان على طريقتين، نزول القرآن كان على طريقتين. الطريقة الأولى أن القرآن نزل جملة إلى بيت العزة في سماء الدنيا، نزل كاملا إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، في ليلة القدر، هذا قوله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالله عز وجل أنزل القرآن كاملا في بيت العزة، بيت في السماء الدنيا، أنزله كاملا، وكان هذا النزول في ليلة القدر في شهر رمضان. وهذا يدل عليه ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طرق متعددة صححها ابن كثير وابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، يصححون هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وهذا مما لا يقال بالرأي فيأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يدل عليه قوله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وإنه في أم الكتاب أي في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم. والله عز وجل كتب كل ما كان وما يكون في اللوح المحفوظ، ومما يكون أو سيكون مما كتبه الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، منها الحوادث التي تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نزول الكلام الذي هو القرآن، فهذا كله ينزل جملة واحدة، كما أنه محفوظ أيضا قبل ذلك في اللوح المحفوظ. أما النزول الثاني وهو نزوله مفرقا على حسب الحوادث، الثاني نزوله مفرقا على حسب الحوادث، وبدأ هذا النزول أيضا في شهر رمضان، في شهر رمضان، وعليه قوله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي ابتدأ نزوله في هذا أو في هذا الشهر الذي هو شهر رمضان. وهذا أيضا يدل عليه قوله تعالى وقرآنا فرقناه، أي فرقناه لتقرأه على الناس، على مكث ونزلناه تنزيلا، أي فرقنا تنزيله وقسمنا تنزيله، هذا الذي يسمى تنجيم القرآن، أي تنزيله على أجزاء وعلى حسب الحوادث، أحيانا تنزل سورة كاملة، وأحيانا ينزل عدد من الآيات، وأحيانا ينزل جزء من آية بحسب الأحوال. فهذا النزول الثاني، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، هذا يدل على أن القرآن نزل مفرقا. إذن النزول الأول هو نزوله أين؟ في بيت العزة في السماء الدنيا. والنزول الثاني أين؟ مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ينتبه هنا إلى مدخل من مداخل أهل البدع في قضية القرآن، استدلوا بحديث ابن عباس فقالوا إن جبريل يأتي ويأخذه من أين؟ من بيت العزة وينقله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن جبريل ينظر في الكتاب فيأخذ معناه وينقله إلى رسول الله، فما ينقله هو عبارة عن كلام الله ومع ويعني معنى كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل. لكن الصحيح الذي تدل عليه النصوص أن جبريل يسمعه ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. إن الله إذا أمر بالأمر خضعت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، وضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. فالكلام يتكلم، ما ينزل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم يتكلم به الله عز وجل، وإن كان موجودا في اللوح المحفوظ لكنه في تلك الوقت أو في ذلك الوقت يتكلم به الله، فيسمعه جبريل فينقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذه جبريل من بيت العزة كما يقول المخالفون. وهذا أيضا حكاه السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، ورد عليه الشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ابن تيمية له أوجه كثيرة في الرد على من قال بهذا القول، يرجع فيه الاستزادة في الفتاوى في الجزء 12 في صفحة 127، مجموع الفتاوى الجزء 12 في صفحة 127. ومن الأوجه التي ذكرها في الرد عليهم قال إن إذا نظرنا إلى بني إسرائيل، الآن كلام الله الذي هو التوراة نزل كتبه الله عز وجل بيده، ليس كذلك؟ وأعطى موسى الألواح، فإذا بني إسرائيل قرأوا كلام الله من اللوح مباشرة، ليس كذلك؟ قرأوا كلام الله. وعلى قول هؤلاء المخالفين جبريل قرأ الكلام ونقله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن الرسول ما رأى. إذن في تلك الحال من أفضل، بني إسرائيل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون بني إسرائيل أفضل لأنهم رأوا كلام الله وقرأوه مباشرة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم على قولهم فإنه لم يقرأه وإنما نقله إليه جبريل، فعلى قولهم بنو إسرائيل أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا قول باطل. وكذلك من أوجه الرد عليه مما ذكر كثير من الآيات حين قال تنزيل من الله العزيز الحكيم، فهذا يدل على أن القرآن تنزيل مباشرة من الله سبحانه وتعالى، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، ولم يقل تنزيل من بيت العزة ومن سماء الدنيا، بل هو تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك، فأضاف الإنزال إلى الله عز وجل، فهذا يدل على أنه أنزل إليه من ربه وأنه مبلغ مأمور بتبليغ ذلك. وهذا ما اتفق، أو هذا هو الذي اتفق عليه علماء أهل السنة، حكاه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، يقول ومذهب سلف الأمة، يقول شيخ الإسلام ومذهب سلف الأمة وأئمتها وخلفها، خلفها بمعنى المتأخرين، الخلف تأتي بمعنى المخالفين لأهل السنة وتأتي بمعنى المتأخرين من أهل السنة بحسب السياق، وخلفها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل وجبريل سمعه من الله عز وجل، هذا اتفاق نقله شيخ الإسلام ابن تيمية. وما ذكرناه هنا يبين الفرق بين نزول الكتب السابقة ونزول القرآن. ما الفرق بينهما؟ أن الكتب السابقة كانت تنزل مرة واحدة جملة واحدة، وأما كتابنا فنزل على مدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم ومدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الكفار احتجوا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لماذا ما جاءك القرآن جملة واحدة مثل ما جاء لمن قبلك من الرسل؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. كذلك بين الله عز وجل حكمة إنزاله مفرقا كذلك لنثبت به فؤادك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه أربعين سنة على مشهور من أهل العلم، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعطاء سعيد بن المسيب وغيره. وهذه السنة هي التي يقول بها بلوغ الرشد وكمال العقل وجمال الإدراك. عليه أن القرآن أو البعثة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 40 سنة، وتوفي صلى الله عليه وسلم وعمره 63 سنة، وهذا يدل على أن فترة إنزال القرآن كانت على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها كانت 23 سنة، والله وهذا القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه نزل وهو ابن 40 هذا قول أكثر أهل العلم، روي عن ابن عباس وغيره، ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، ذكر آثاره في ذلك، وهذا كما يقوله ابن كثير هو الصحيح. وهذه السن سن 40 هي سن بلوغ الكمال في العقل والرشد، لذلك كما يقول بعض أهل العلم أكثر الأنبياء كانوا يبعثون في سن 40. قال والذي نزل، نعم والذي نزل القرآن من عند الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل أحد الملائكة المقربين الكرام، قال الله تعالى عن القرآن وأنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعم، بعد ذلك ذكر أن هذا القرآن أو الملك الموكل بإبلاغ القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل عليه السلام، وبين أنه أحد الملائكة المقربين وأنه له مكانة بين الملائكة وله مكانة عند الله سبحانه وتعالى، لذلك اصطفى عز وجل بأن يكون هو رسول الله عز وجل إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ينقل كلام الله عز وجل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فوصفه هنا بأنه الروح الأمين، وصفه بأنه أمين، وكذلك في الآيات الآتية قال وإنه لقول رسول، قول بمعنى أي تبليغ رسول، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي قوة أي شديد الخلق وشديد البطش، ومكين أي له مكانة عند الله، ومطاع، مطاع أي له وجاهة ومسموع قوله في الملأ الأعلى، وأمين أي وصف بالأمانة، وصف بالآية التالية الثانية أيضا قال ذو مرة، ومعنى مرة أي ذو خلق أو خلق شديد وذو قوة، وقيل ذو منظر حسن، وابن كثير قال لا مناقاة بين القولين، ذو مرة أي بمعنى ذو قوة وذو منظر حسن، ذو قوة وأيضا ذو منظر حسن، قال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، هذا من الحكم في إنزال القرآن أنه تثبيت للمؤمنين، فيه تثبيت للمؤمنين، وقد بين الله تعالى أوصاف جبريل الذي نزل بالقرآن، يعني ما اختار الله عز وجل أفضل الملائكة الذي هو جبريل إلا لأنه أو أن ذلك يدل على مكانة القرآن وعظمته، لذلك اصطفى له هذا الرسول الكريم الذي هو جبريل عليه السلام، ومن كان عظيما أو لا يرسل من كان عظيما إلا بالأمور العظيمة، فهذا يدل على مكانة جبريل ويدل أيضا على مكانة القرآن. هذا ما يتعلق بقضية نزول القرآن، وبه نختم الدرس، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.